يقول إذا أجبنا المؤذن بعد الانتهاء من الأذان كاملا فهل نقول عند الهيعلتين مثلها أم نقول الحوقلة؟ الحوقلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحد كيفيات الترجيع والترديد بعد المؤذن أن ترجع بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه كله. أنت كنت مثلا مشغول بعمل أو بقول فكان المؤذن يؤذن حتى انتهى من أذانه، فأنت تبدأ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر ما تقول في الترديد بعد المؤذن، ثم تذكر الدعاء، وإن شاء الله لا يفوتك الأجر في ذلك، بل وافقت بعض كيفيات السنة.